بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 75، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح. الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله هي من أشنع مسائل الجاهلية، الإنسان قد يكفر وهذا أمر شنيع، خاصة إذا جاءه الحق بدليله وكفر، فهذا من أشنع الأمور. لكن أشنع منه أن يدعو إلى الكفر، دعاة الكفر والضلالات. وأهل الجاهلية كانوا أهل شرك بالله عز وجل، وكانوا يدعون الناس إلى عبادة هذه الأصنام التي يعظمونها، وهذا من حالهم المعروفة في الجاهلية. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علموا وأوقنوا أنه رسول الله حق، لكن أبوا أن يسلموا وأن يطيعوا، واستمروا في الدعوة إلى الكفر مع علمهم بالحق. ولهذا تجد أهل الجاهلية على صنفين: صنف مساكين هم جهلة يظنون أن هذا هو الحق، فهم يعبدون الأصنام ويدعون قراباتهم ونحوهم إلى عبادة الأصنام عن جهل، ظنا منهم أنها تنفعهم وأن عبادتها تقربهم إلى الله وأن فيها خيرا لهم، إلى آخر ما هو عليه كثير من أهل الجاهلية. فهذا صنف، والصنف موجود اليوم في الكرة الأرضية، ناس والعياذ بالله نشأوا في الهند أو في اليابان أو في الصين أو في تايلاند أو حتى في أوروبا أو حتى في أفريقيا، إما على عبادة المسيح من دون الله أو على عبادة البقر أو على عبادة الأصنام مثل بوذا أو، فهؤلاء والعياذ بالله نشأوا على الشرك ويدعون أهلهم وقراباتهم إلى الكفر عن جهل، ويظنون أن ما هم عليه هو الحق. القسم الثاني، وهذا كان موجودا في، ولذلك جعل الشيخ من مسائل الجاهلية، القسم الثاني قوم من أهل الجاهلية يدعون إلى الكفر وهم يعلمون الحق. مثل من؟ عندنا نماذج في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، رؤوس الكفر من قريش كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، لكن حسدا وبغيا وإلى آخره أبوا أن يستجيبوا، فكانوا يحافظون على الأصنام ويدعون لها ويعظمونها ويدعون إلى علوها ورفعتها. وفي غزوة أحد قال أبو سفيان وهو على الشرك في ذلك اليوم: اعلو هبل اعلو هبل، هكذا يدعو. فهذا الصنف يدعون إلى الكفر مع علمهم بأنه كفر. ولهذا عبر بعض هؤلاء عما في مكنون نفوسهم لما سئلوا هل تكذبون محمدا قالوا لا، لكن نحن تنافسنا ونحن وبنو عبد مناف منافسات، ثم بعد ذلك غلبونا وقالوا منا نبي، كيف نحصل على هذا الشرف؟ حسد، يعني نوع من الحسد. فرؤوس الكفر يدعون عن علم. وكذلك أيضا النموذج الثاني اليهود، فكانوا أيضا يدعون إلى الكفر ويتعاونون مع المنافقين ومع المشركين عن علم. اليهود يدعون إلى الكفر عن علم، ومثل بعض النصارى يدعون إلى الكفر عن علم. هذا كان في الجاهلية، ولهذا اعتبره الشيخ من مسائل الجاهلية. إذا انتقلنا إلى ما وقع في هذه الأمة وجدنا الأمثلة كثيرة جدا، وقبل قليل ضربنا أمثلة لمن يدعو إلى الكفر عن جهل. فإذا جئنا إلى النوع الثاني وهم الذين يدعون إلى الكفر عن علم بالحق، فهذا والله موجود وبكثرة في هذا العالم الذي نعيشه. يدعون إلى الشرك وإلى الكفر ويحاربون الإسلام وهم يعلمون أنه حق. ويدخل في ذلك رؤوس ومفكر اليهود والنصارى، وأيضا رؤوس أصحاب الديانات الوثنية الذين اطلعوا على الإسلام وعلى دين الإسلام، فهؤلاء يعرفون لكنهم يدعون إلى الكفر عن علم. ثم انتقل هذا وللأسف الشديد إلى فئات تنتسب إلى المسلمين اسما، لكنها والعياذ بالله تحاربه واقعا، وهذه حالة النفاق في بعض بلاد المسلمين والله المستعان. حرب رؤوس على الإسلام وهم يعرفون أنه حق. أليس يوجد ممن هو من جلدتنا ويتكلم بلغتنا وينتسب إلى ديننا وهو أشد حربا على الإسلام من اليهود والنصارى؟ إيه والله موجود. رؤوس الإلحاد والزنادقة أكثرهم ينتسبون إلى الإسلام في داخل بلاد المسلمين، يقول أنا مسلم وهو أعدى عدو للإسلام. لماذا نصنف هذا؟ هذا يدعو إلى الكفر عن علم والعياذ بالله. والنفاق هذه صفة، ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار، لأنه يدعو إلى الكفر بكل وسيلة وهو يعرف الحق، بل ويتظاهر بأنه على الحق كما هي صفة المنافقين. وانتقل هذا إلى تفريعات، منهم من يدعو إلى الإلحاد، منهم من يدعو إلى دين الرافضة وعبادة الأئمة من دون الله، منهم من يدعو إلى القبورية. اليوم في ناس يدعون إلى القبورية، ليش؟ قال لك لأن هذا هو الحق، يدعو إلى الكفر وإلى الشرك بالله عز وجل. وهو يعلم أنه شرك وكفر بالله عز وجل، إذن يدعو إليها وهو عارم بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي المكر الكبار، وهذا ذكره الله عز وجل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والمكر الكبار هو المكر العظيم المتنوع، لأن صيغة كبار فيها التشديدة وزيادة المبنى زيادة في المعنى كما في صياغ المبالغة. إذن مكر كبار يعني مكر كبير عظيم متنوع متعدد في وسائله وأساليبه. والدليل على هذا المكر الكبار أن نوحا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو هؤلاء القوم 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ثم لم يستجب له إلا القليل. ما سره؟ المكر الكبار. ويقصد به كما قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. الوقوف أمام دعوة نوح ثم بعد ذلك المحافظة على هذا الكفر وعلى هذا الشرك بحيث يبقى هو الرسم الأساسي لديانة هؤلاء القوم، ثم هم يعظمونها أي هذه الديانة الوثنية وينشرونها. فإذا انتقلنا إلى واقعنا المعاصر فلا أظن في تاريخ المسلمين وصل المكر الكبار من رؤوس الطغاة والكفر في هذا العالم على هذا الدين مثل ما هو في السنوات الأخيرة. مكر عالمي يلتقي فيه الشر والغرب، اليهودي مع النصراني مع الوثني، الكافر المظهر لكفره والمنافق المستتر بنفاقه، كل هؤلاء يلتقون لحرب الإسلام. لماذا تحاربون الإسلام؟ لماذا تحاربون هذا الدين الذي جاء به نبي الرحمة هادي البشرية صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جاءكم به حتى تحاربون؟ ألأنه رسول الله؟ ألأنه بلغ كلام الله؟ ألأنه دعا الناس إلى النجاة من عذاب الله؟ ألأنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فكان في أمره ونهيه وهديه وخلقه كان رحمة في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، فلماذا تحاربونه وتحاربون دينه؟ يا أيها العالم الذي يمكر المكر الكبار، أتحاربون هذا الدين الذي ختم الله به الرسالات، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا تريدون؟ ما الذي دعاكم؟ لماذا لا تفيقون؟ لماذا لا تفيئون؟ أليس منكم رجل رشيد يعرف الحق وينصاع له حتى يكون يوم القيامة من أهل الجنة الخالدين فيها وينجو من عذاب الله عز وجل؟ أترون الدنيا ومتاعها ينفعكم إذا جاء الموت ووقفتم بين يدي ربكم تبارك وتعالى للحساب وللجزاء؟ أتفاخرون بهذا المكر الكبار المتنوع سياسيا وعسكريا وإعلاميا وشبهات ونشر لمذاهب ومبادئ وإلحاد وتيارات، وكل من هؤلاء يفتح له وتفتح له الأبواب؟ إلا من دعا إلى الله وإلى ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم فهو العدو الأكبر عندكم. من الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه رب العالمين، وأرسله إليكم ليهديكم وجعل رسالته إليكم جميعا. الرسول لم يرسل للمسلمين ولا للعرب ولا لأهل الشرق الأوسط الذي يسمى بهذا الاسم، رسول الله مرسل إلى الصينيين قبل أهل مكة، مرسل صحيح بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم بأنذر عشيرتك الأقربين، لكن الآن رسالته إلى كل إنسان يعيش على وجه الأرض يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنقذ نفسك من عذاب الله عز وجل. لكن هذا المكر الكبار الضخم في عالم اليوم، هل استطاع القضاء على الإسلام؟ لا. هل استطاع أن يحد من انتشاره؟ الجواب لا. هل استطاع أن يوقف مسيرته؟ الجواب لا. هل استطاع أن يغير من أصوله وقواعده؟ الجواب لا. هل استطاع أن يغير كتابه المحفوظ؟ الجواب لا. هل استطاع أن يمحو صورة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوة لكل مسلم ومسلمة؟ الجواب كلا. لا يزال هذا الدين ونور سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تشع أضواؤه في مشارق الأرض ومغاربها ولو كره الكافر. هذا ودين الله. يمكرون المكر الكبار والله عز وجل من ورائهم محيط، كما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما هو إلا متاع الحياة الدنيا، لكن دين الله ينتصر وتتفجر أضواؤه في قعر دوركم. إي والله، أنوار هذا الدين تتفجر في قعر بيوتكم في المشارق والمغارب. يدخل أبناؤكم وأولادكم الإسلام لأنه دين الله عز وجل. فمن أراد الهداية وسهل الله له الهداية تفتحت له مهما كانت غيمة المكر الكبار التي تريد أن تشوه الإسلام. فاللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.